بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن هذا الشريط قد أعدته لكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية عن مشروع بناء مدرسة الثقافة الإسلامية تبيانا لنهجها ومنفعتها وإشراقتها في هذا الزمن الذي خيمت فيه الظلمات، وتذكيرا لكم للمساهمة معها في رفع بنيان ومداميك هذه المدرسة الجامعة للمناهج التربوية السليمة والأساليب العصرية في التعليم. فإن جمعيتنا ضرورة ملحة لتسييج الدعوة وحمايتها ولإصلاح أجيال المجتمع.